بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعم برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وراقب الجمعين شخصان لكي ينتهبا من مدبر الحي من مدبر الجمعين شيء، فرأي الملك وهو منطلق فانقد واحد والآخر صعق. قدمنا أن الملائكة شهدت في غزوة بدر بنص القرآن الكريم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرتفين. ولكن اختلف العلماء في شهود هل قاتلت الملائكة يوم بدر أم إنها إنما كانت لتكثير عدد المسلمين ولإرهاب العدو. فمنهم من قال قاتلت الملائكة، ومنهم من قال لم تقاتل، وإنما كان إمدادها للمسلمين أنها كثرت عددهم وأرهبت عدوهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع لضعفاء الأمة وأقويائها في كل زمان، والغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم في المواضع والمواقع التي يكون فيها مشرعا لا يستخدم الأشياء الخارقة للعادة على سبيل المعجزة، لأنه مشرع لجميع الناس، والناس ليسوا متمكنين من هذه الخوارق. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة على رجليه حتى دخل الغار، وركب الإبل حتى وصل إلى المدينة وقريش تتربص به الدوائر وتريد أن تقتله، لأنه في الهجرة مشرع لجميع الناس، لضعفاء الناس وأقويائهم على حد السواء. ولو شاء الله تعالى أن يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم بالبراق فيحمل عليها أو يحمله ملك إلى المدينة لفعل، ولكن لم يقع ذلك، لأنه مشرع لجميع الأمة، فيراد للناس أن يهاجروا، ولا عذر لهم في ترك الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة خائفا يترقب، يمشي على رجليه وركب الإبل، بخلاف المواضع والمواقع التي لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها مشرعا للأمة فتأتي فيها المعجزات كالإسراء والمعراج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج ليس مشرعا لهذه الأمة، هذه معجزة مختصة به، فلذلك جاء بالبراق وجاء الملك. فكذلك أيضا في غزوة بدر رجح كثير من أهل العلم أن الملائكة لم تباشر القتال، وأن إمداد المسلمين بها كان إمداد تكثير وإرهاب للعدو فقط، وأن الذي باشر القتل هم المسلمون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم الذين باشروا الجهاد بأنفسهم. وراقب الجمعين شخصان، يعني أن شخصين من قبيلة غفار لم يكونا مع المسلمين ولا مع المشركين، شاهدا المعركة وهما يمشيان، فقال أحدهما للآخر: دعنا ننتظر لنعرف لمن تكون الدائرة، عسى أن ننتهب مع من ينتهب من مال من عليه الدائرة. فرأيا الملك وسمعا صوتا مزعجا، ورأيا رجالا على خيل بلق بين السماء والأرض، فانشق صدر واحد منهم ومات لحينه، وصعق الآخر، ثم أفاق بعد حين، وهو الذي حدثنا بهذه القصة وحديثها صحيح. وابن معاذ مبتني العريشي وحارس النبي من قريش يكره إبقاء الأسارى ويرى إهلاكهم أول قتل أجدر. يعني أن سعد بن معاذ الأنصاري الأوسي الأشهلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه هو الذي ابتنى العريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وهو بناء على هيئة الخيمة، وحرس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكره إبقاء الأسارى، كان يرى أن المسلمين لا ينبغي أن يأسروا أحدا، وأن أي أحد ظفروا به من المشركين عليهم أن يقتلوه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجهه فقال: كأنك كرهت ما رأيت. قال: نعم، إنها كانت أول وقعة أوقعها الله تعالى بالمشركين، فكان الإثخان فيها أحب إلي. إذن ابن معاذ كان يكره إبقاء الأسارى ويرى أن قتلهم أجدر أي أحق. وهكذا عمر، كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يرى مثل رأي سعد، أي كان يرى أن المسلمين لا ينبغي أن يحتفظوا بالأسرى وأن عليهم أن يقتلوهم، لأنها أول وقعة أوقعها الله تعالى بالمشركين، فالإثخان فيها أولى وأحق. وهذا كان من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وموافقات عمر هي الآراء التي اقترحها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وجاء الوحي موافقا لها. ولذلك عاتب الله سبحانه وتعالى نبيه في شأن الأسرى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. فكان هذا من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقد نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعدد من الصحابة الذين كانوا يرون إبقاء الأسارى وقبول الفدية منهم، وسيأتي تفصيل ذلك في محله إن شاء الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه له موافقات كثيرة، كما قلنا هي آراء اقترحها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الوحي موافقا لرأي عمر. منها مسألة الأسرى هناك ما ذكرنا، ومنها أنه اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم حجب نسائه عن الناس فنزل الحجاب، ومنها أنه قال: يا رسول الله، ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها الأذان، كذلك هو من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. ومنها قوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. لم يزل يرغب في تحريم الخمر حتى حرمت الخمر، حرمت على يعني نزلت فيها آيات متفاوتة إلى آخر ذلك. قال: عن قتل آله نهى إذ خرجوا، وفي خروجهم عليهم حرجوا، وفي نسخة عليه حرجوا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر المسلمين أن بني هاشم بن عبد مناف وهم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرجوا إلى قتاله مستكرهين، أكرهتهم قريش للقتال، فمن لقي أحدا منهم فلا يقتله، ومن لقي ونص لهم على العباس بن عبد المطلب: من لقي العباس بن عبد المطلب فلا يقتله. عن قتل آله نهى إذ خرجوا، وفي خروجهم عليهم حرجوا، يعني أن بني هاشم أحرجتهم قريش حتى خرجوا معها وهم ليسوا راضين عن الخروج. وعن أبي البختري إذ لم يؤذه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل رجل يقال له أبو البختري ابن هشام ويروى البحتري في بعضهم ضبطه بالبختري. وسبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله أنه لم يؤذه، لم يكن ممن يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، بل على العكس من ذلك كان ينفع المسلمين ولذلك صك نبذهم سعى في نبذه. صك الصحيفة فارسي معرب، كلمة أصلها فارسية وعربتها العرب. صك الصحيفة يعني أن أبا البختري سعى في نبذ الصحيفة التي كتبت في قطيعة النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم، وهي الصحيفة الظالمة التي قاطعت فيها قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم. فكان أبو البختري من أولئك الفتية الذين قاموا في نقض تلك الصحيفة حتى نقضت. فلأجل ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. وجاءه المجذر بن ذياد فقال: عنك قد نهى خير العباد. جاءه يوم بدر رجل من المسلمين يقال له المجذر بن ذياد بن عمرو البلوي الخزرجي بالحلف، فقال: عنك قد نهى خير العباد. قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتلك. وكان معه زميل أي رديف، كان معه رجل مشرك رديفا له يقال له جنادة بن مليحة، فقال: وهل نهاكم عن قتل زميلي أي رديفي؟ قالوا: لا، لم ينهن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل رديفك، ولكن نهانا عن قتلك أنت. فقال: والنخوة الأنفة تأبى والإباء عن تركه جبنا، يعني نخوتي وكبري يأبى لي أن أترك زميلي يقتل، فإما أن تتركوه ما أن تتركوني وإياه معا أو أن نتقاتل. وحكم الضباء، جعل التحكيم للضباء جمع ضبة وهي حد السيف، وأنشد: لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. لا يسلم ابن حرة أي لا يترك ابن حرة أي من كان حرا عاقلا أبي الضيم زميله حتى يموت أو يرى سبيله. وجاءه المجذر بن ذياد فقال: عنك قد نهى خير العباد. فقال: والزميل؟ قال: المصطفى لم ينهى عن قتل الزميل الحنفاء. فقال: والنخوة تأبى والإباء عن تركه جبنا. وحكم الضباء: لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. وطبعا قتله المجذر بن ذياد، تقاتل مع المجذر بن ذياد فقتله المجذر رضي الله تعالى عنه. وجاء المجذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والذي بعثك بالحق لقد راوضته على الأسر فأبى إلا أن يقاتل فقتلته. وإذ نهى عن قتل عمه هفاء أبو حذيفة وقال: سخف، يعني أن أبا حذيفة وهو قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، قيس بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف كان رجلا مسلما قديم الإسلام رضي الله تعالى عنه، صدرت منه هفوة يوم بدر، أي قال كلاما منكرا لا ينبغي أن يقوله، وذلك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل آله وينهى عن قتل العباس بن عبد المطلب، فقال: أنقتل آباءنا وإخواننا ونترك العباس بن عبد المطلب؟ والله لئن لقيته لألحمنه بسيفي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه عمر بن الخطاب فقال أبا حفص، قال عمر: وهي أول يوم يكنيني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحفص ولد الأسد، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس له ولد يقال له حفص، أولاده تسعة: عوابد الرحمن ثلاثة، عبد الرحمن الأكبر، عبد الرحمن الأوسط، وعبد الرحمن الأصغر، وعاصم وزيد الأكبر وزيد الأصغر، وعبد الله وعبيد الله وعياض، هؤلاء هم أولاد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وليس له ولد ذكر يقال له حفص. نعم له بنت يقال لها حفصة رضي الله تعالى عنها، لكن ليس له ولد ذكر يقال له حفص، وإنما سماه أبا حفص لجراءته وشجاعته رضي الله تعالى عنه، فقال: أبا حفص أيقتل عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: دعني أضرب عنقه فقد نافق، يقصد أبا حذيفة. ولكن أراد الله بأبي حذيفة خير، وهي هفوة صدرت منه كما صدر من غيره بعض الهفوات كما سيأتينا في قصة حاطب بن أبي بلتعة في الفتح إلى غير ذلك. ولكن أهل بدر سبق لهم كتاب من الله بالمغفرة كما سنذكره إن شاء الله. وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة، يعني أن هذه الكلمة التي قالها كما أخبره عن نفسه أنه لم يزل على وجل، كان يقول: لا أزال على وجل من تلك الكلمة ما لم تكفرها الشهادة. فكان يخرج للجهاد دائما تعرضا للشهادة رجاء منه أن تكفر عنه تلك الهفوة، حتى كتب الله تعالى له الشهادة في معركة اليمامة في خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهي المعركة التي قادها خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ضد مسيلمة الكذاب، وفيها قتل الكذاب، استشهد فيها أبو حذيفة ومولاه سالم، وجدت رجل إحداه أحدهما عند رجل الآخر، عاشا معا واستشهدا معا رضي الله تعالى عنه. قال: وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة لها أرادها، وإذا رآه المصطفى تضجر من جر عتبة أبيه اعتذر بأنه كان يرى أن أباه يحجزه عن ميتة السوء حجة، يعني أن أبا حذيفة رآه النبي صلى الله عليه وسلم قلقا مغتما ضجرا عندما انتهت المعركة، وجعلوا يسحبون ويجرون جثث المشركين ليلقونها في القليب في قليب بدر، فرأى أباه يجر، عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف سيد قريش، فضجر واغتم من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعله دخل عليك شيء من جر أبيك. قال: يا رسول الله، والله ما شككت في شأن أبي، ولكني كنت أرى من أبي حلما وعقلا، كنت أظن أنه سيحجزه عن ميتة السوء، فلما رأيته وقد مات ميتة سوء أحزنني ذلك. وإذ رآه المصطفى تضجر من جر عتبة أبيه اعتذر بأنه كان يرى أن أباه يحجزه عن ميتة السوء حجة. وإذ معاذ بن عمرو بن الجموح أطن ساق بن هشام الطموح فطرح ابنه الهزبر عكرمة عاتقه وجره في الملحمة ألصق خير مرسل فالتصق عاتقه لما عليه بصق، يعني أن معاذ بن عمرو بن الجموح بن حرام بن كعب بن غنم بن سلمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان حريصا على قتل رأس الكفر أبي جهل، ولم يزل يسأل عنه حتى خلص إليه وضربه في رجله حتى أثبته. فضرب عكرمة بن أبي جهل وهو يومئذ رجل مشرك مع أبيه، ضرب معاذ بن عمرو بن الجموح على عاتقه أي منكبه فطرح يده فجرها أصبح يسحبها، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه إلى مكانها وبصق عليها فرجعت إلى محلها. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وله نظائر كثيرة. وإذ معاذ بن عمرو بن الجموح أطن أي قطع ساق ابن هشام يعني أبا جهل الطموح فطرح ابنه الهزبر أي الذي هو بمنزلة الأسد في الشجاعة عكرمة أي عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه، فقد أسلم بعد ذلك ولكنه يومئذ كان رجلا مشركا كما هو معروف، عاتقه أي ضرب عاتقه حتى سقطت يده وجرها فسحبها في الملحمة، ثم جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبصق عليها فالتصقت ورجعت إلى ما كانت عليه، ألصق خير مرسل فالتصق عاتقه لما عليه بصق، والواقع أن معاذ بن عمرو بن الجموح شارك في قتل أبي جهل، وذلك أنه جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما أنا يوم بدر إذ حف بي شابان من شباب المسلمين حدثان، كنت أرجو أن أكون بين من هو أمنع منهما، فسارني أحدهم فقال: هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. وماذا تريد به؟ قال: سمعت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت لأعجل منا. قال: ثم سارني الآخر فقال لي مثل ذلك. فبينما أنا كذلك إذ رأيت أبا جهل فقلت: ها هو صاحب، فأحدق به وحفى به وضربه حتى أثبته. وهما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وفي بعض الطرق الصحيح أن أبا جهل أثبته ابن عفراء، فقيل معاذ ومعوذ، ولكن هذه الرواية أيضا وردت في الصحيح، بل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. ومعاذ بن عفراء هو معاذ ابن رفاعة بن الحارث، وعفراء هي أمه ينسب إليها، قال معاذ بن عفراء، وهي عفراء بنت عبيد امرأة من الأنصار لها مزية لم تقع لامرأة غيرها، وهي أن سبعة من أولادها شهدوا بدرا، شهد سبعة من أولادها بدرا، واستشهد ثلاثة من أولادها في غزوة بدر، على ما سيأتي تفصيله في الشهداء إن شاء الله. فرعون لأمة النبي، فرعون لأمة هو أبو جهل، عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حين اختفى بين الهوالك، أي بين القتلى، بجحشه ركبته. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه كان ذات يوم عند مائدة ابن جدعان، فوقع بينه زحام وبين أبي جهل وخلاف، قال: فألقيته فسقط على وجه الأرض فجحشت ركبته، فعرفوه بتلك الجحشة التي كانت في ركبته. عبد الله بن جدعان رجل من بني تيم بن مرة من كرماء العرب، كانت له موائد يأكل منها القاعد والقائم والراكب، وكان له داعيان ببطن مكة يناديان إلى موائد عبد الله بن جدعان، لم يدرك الإسلام ولكن أدركه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه أمية بن أبي الصلت: له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارتها ينادي إلى ردح من الشيزا ملاء لباب البر يلبك بالشهاد. لباب البر خالص القمح، هذا لم يكن، كان من طعام المترفين عند العرب. إنما كان طعام عامة العرب اللبن والتمر. إذ اختفى بين الهوالك وكلم النبي جثثهم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم جثثهم حين ألقاهم في القليب، فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ وعاين الناس المصارع التي أخبرهم بها مقيم الملة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد جاءه الوحي بمصرع من سيموت من المشركين، فكان يقول: هذا مصرع فلان، أي هذا المكان الذي سيموت فيه فلان، وهذا مصرع فلان. فعاين الناس تلك المصارع التي أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فحقق الله له ما وعد، حقق الله تعالى لنبيه ما وعده من النصر، وأوهن الكفر أضعف المشركين، وأجد أي قوى الهدى. لهم من الله كتاب سابق، يعني أن أهل بدر لهم كتاب سابق من الله تعالى بالمغفرة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما هم أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة حين وقعت منه تلك الهوة في غزوة الفتح، فراسل المشركين، فكان بذلك قد أفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لذاك ما شهدها منافق، غزوة بدر لم يشهدها منافق، لأن لهم كتابا سابقا من الله تعالى بالمغفرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يوم له ما بعده، يوم بدر له ما بعده، أي جميع الأحداث التي جاءت بعده تابعة له، فهو يوم عظيم من أيام الله تعالى. وقد أتى منوها في ذكره، جاء في ذكره أي في القرآن الكريم التنويه به بأنه العذاب، أشار بذلك إلى قول الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، فالعذاب الأدنى هو هزيمتهم في غزوة بدر. واللزام، أشار بذلك إلى قول الله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي عذابا ملازما لكم. وأنه البطش، أشار بذلك إلى قول الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فالبطشة الكبرى هي غزوة بدر. وأنه الفرقان، أشار بذلك إلى قول الله تعالى وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وأنه الفرقان بين الكفر والحق. وأنه النصر، ولقد نصركم الله ببدر، ولقد نصركم الله ببدر، سجيس الدهر أي أبد الدهر. في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيبي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم أشرك رجالا من المسلمين في الغنيمة، وأخبر أن الله تعالى كتب لهم أجر شهود بدر لأنهم خلفوا لمهام، خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم لمهمات، أو وقعت لهم أعذار حبستهم، فاعتبرهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر وقسم لهم من الغنيمة، وأخبر أن الله تعالى كتب لهم أجر شهود بدر وهم 8 رجال، عبر عنهم بقوله لنفر، والنفر في كلام العرب ما بين 3 إلى 10، يجمع على أنفار، النفر ما بين 3 إلى 10، إطلاقه على الواحد لهجة يعني ليس من كلام العرب، العرب النفر بالنسبة لها هو ما بين 3 إلى 10، ويجمع على أنفار. لنفر أي جماعة وهم 8، نفر ما بين 3 إلى 10، وهؤلاء النفر 8. في الأجر والمغنم قسم النبي لنفر عن الزحاف غيبي، تغيبوا عن غزوة بدر. من هم هؤلاء؟ لطلحة ولسعيد أرسل على الركب ينظران أين نزل. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، وأرسل معه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، يبحثان عن الركب أي عن عير أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، هو طبعا يومئذ رجل مشرك. أرسل هما النبي صلى الله عليه وسلم يتحسسان الأخبار ففاتتهما الغزوة، خرجا يتحسسان ويبحثان عن أخبار قافلة أبي سفيان ففاتتهما غزوة بدر، فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الغنيمة، وأخبر أن الله تعالى قسم لهم أيضا أجر من شهد بدرا. لطلحة ولسعيد أرسلا للركب ينظران أين نزل، ولابن عفان قسم النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد خلفه يمرط زوجه وهي رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخلف عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر، كانت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي، أي كانت مريضة، فخلف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان عليها وهو زوجها، فمرضها حتى توفيت رضي الله تعالى عنها. ولما قدم البشير بغزوة بدر وجدهم يسوون التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن عثمان بن عفان أيضا قسم له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة وفي الأجر، وهذا ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن لك حظ وأجر من شهد بدرا. فلذلك بعض الناس يقول عثمان رضي الله عنه لم يشهد بدرا، عثمان لم يتخلف عن بدر عن قصد. من الذي خلف عثمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، وأثبت له أجر من شهد بدر، وأعطاه من الغنيمة مثل ما أعطى من شهد بدرا، فهو معدود في أهل بدر رضي الله تعالى عنه. وكذلك الحارث بن الصمة الأنصاري وخوات بن جبير الأنصاري رضي الله تعالى عنهما كسرا، أصابهما كسر في رجلهما عاقهما عن شهود المعركة، فقسم لهما النبي صلى الله عليه وسلم في الأجر والغنيمة. كسرا عن همة، أي مع همة صادقة في شهود المعركة، ولكن عاقهما الكسر عن شهود غزوة بدر. وابن عدي عاصم العجلاني خلفه خير بني عدنان على العوالي، أي ومن هؤلاء عاصم بن عدي العجلاني، رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عوالي المدينة وخلفه عليها، فقسم له في الأجر والغنيمة. وعلى المدينة أبا لبابة أيضا، ومنهم أبو لبابة بن عبد المنذر وهو الذي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه إذا خرج في غزوة من الغزوات خلف رجلا من المسلمين يدير شؤون المدينة، فيخلف على المدينة فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر خلف على المدينة أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه، فقسم له النبي صلى الله عليه وسلم في الغنيمة، وأخبر أن الله تعالى قسم له في الأجر، ووصفه بالربيط إشارة إلى حادثة وقعت له ستأتينا في غزوة بني قريظة. فهو رجل من الأوس، وكانت بينهم كان بينهم حلف وبين بني قريظة وهم حي من اليهود، وقعت منه هفوة في غزوة بني قريظة، وهو أنهم لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أبا لبابة ماذا يريد بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إلى ذبح، فعلم بذلك أنه أفشى سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من حينه إلى المسجد النبوي وربط نفسه في سارية من سواري المسجد، وقال والله لا يحلني من هذه السارية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تقبل توبتي، فتاب إلى الله تعالى، ثم مكث ربيطا يحلونه لقضاء الحاجة وللصلاة، ثم يعود حتى نزلت توبته رضي الله تعالى عنه. وسيأتينا ذكر ذلك في غزوة بني قريظة إن شاء الله. وعلى المدينة أبا لبابة الربيط الزينة، أي الذي هو زينة لقومه. ثامنهم رد من الروحاء وهو ابن حاطب إلى قباء. الثامن هو الحارث بن حاطب بن عمرو الأوسي، رده النبي صلى الله عليه وسلم من مكان يقال له الروحاء ليخلفه على قباء، قباء هي قرية بني عمرو بن عوف الأوسيون، وهم أول حي نزل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، ومسجدهم هو أول مسجد أسس على التقوى من أول يوم، هو مسجد قباء. وابن عمير مصعب مر على شقيقه مستأسرا للفضلاء فحضهم أن شددوا إن له أما ملية تفك كبله. مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي بن كلاب رجل من أقدم المسلمين إسلاما، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعلم الناس الخير ويدعوهم إلى الإسلام، ودفع إليه راية المسلمين في غزوة بدر، وكانت راية المشركين أول الأمر عند النضر بن الحارث، ثم أخذها أبو عزيز بن عمير أخو مصعب، فآل الأمر إلى أن راية المسلمين مع مصعب بن عمير وراية المشركين مع أخيه عبد العزيز بن عمير، هما أخوان شقيقة. وكانت قريش تدفع الراية إلى رجل من بني عبد الدار، هذا أمر متقرر، لأن قصي بن كلاب الذي جمع قريشا أعطى جميع آيات السيادة لابنه عبد الدار، وهي راية قريش وسدانة الكعبة، مفتاح الكعبة، ودار الندوة التي بمنزلة البرلمان لقريش، وسقاية الحاج ورفادته. ثم وقع خلاف كما هو معلوم بين بني عبد مناف وبني عبد الدار، حين ساد بنو عبد مناف فأرادوا أن يشاركوهم، وانقسمت قريش إلى حلفين، إلى حلف المطيبين وحلف اللعقاء، وكادت الحرب أن تقع بين الحلفين. ثم اصطلحوا على أن يدفعوا سقاية الحاج ورفادته إلى بني عبد مناف، وأن تبقى الندوة وسدانة الكعبة والراية عند بني عبد الدار. واصطلحت قريش، استمر الأمر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وجد بني هاشم يسقون الحجيج، فسقاية الحج كانت عند العباس بن عبد المطلب، كان هو ساقي الحجيج. أما الراية فهي لبني عبد الدار. ومات منهم في غزوة أحد 10 رجال من أهل اللواء، يحمل هذا اللواء فيموت، ثم يحمل الآخر اللواء فيموت، على ما سيأتي تفصيله في غزوة أحد بإذن الله تعالى. في غزوة بدر أيضا أول من حمل اللواء هو النضر بن حارث العبدري بن عبد الدار، ثم حملها عبد العزيز بن عمير وهو أخو مصعب. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا دفع الراية إلى رجل من بني عبد الدار وهو مصعب بن عمير، ودفعها إليه أيضا في غزوة أحد حتى استشهد في غزوة أحد رضي الله تعالى. مصعب بن عمير أسر أخوه عبد العزيز بن عمير، أسره المسلمون، فمر على رجل من الأنصار يأسر عبد العزيز بن عمير وهو أخوه، فقال شد وثاقه إن له أما غنية ملية ستفديه بكثير من المال. فالتفت إليه عبد العزيز وقال أهذه وصاتك بي يا أخي؟ قال إنه أخي دونك، هذا الأنصاري المسلم أخي دونك. وفعلا أسر عبد العزيز، وعندما أسر سألت أمه عن أغلى شيء هدي به رجل من قريش، فقالوا 4000 درهم، فبعثت بها في فداء ابنها عبد العزيز، وأطلق سراحه ثم أسلم بعد ذلك، فهو من الصحابة رضي الله تعالى. وابن عمير مصعب مر على شقيقه مستأسرا للفضلاء فحضهم أن شددوا إن له أما ملية تفك كبله. وابن الربيع صهر هذه الأمة إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها له خديجة وزففتها صرحه بعقدها وعهد إليه أن يردها له غدا فردها، وبعد ذاك تجرى لنفسه وساكن أم القرى. ابن الربيع هو ابن عاص ابن الربيع، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت عنده زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه المسلمون أسيرا في غزوة بدر فأسر، فأرسلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلادة تفديه بها. وابن الربيع صهر هذه الأمة، إذ في فداه زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسلت بعقدها قلادتها، أخذت نفس القلادة التي زفتها بها خديجة إلى أبي العاص، فأرسلتها للنبي صلى الله عليه وسلم فداء لزوجها أبي العاص بن الربيع، وهي مسلمة. زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت من أول الأمر، وأبو العاص مشرك يومئذ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في مكة لم يكن قادرا على تنفيذ هذه الأحكام. الإسلام فرق بينهما، لكن المسلمون في مكة كانوا مغلوبا على أمرهم، لا يستطيعون تنفيذ كثير من الأحكام. صرحه بعقدها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك العقد قال للصحابة: إن شئتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها قلادتها. قالوا: قد فعلنا. فردوا إليها قلادتها وأطلقوا الأسير وهو أبو العاص، ولكن عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليه زينب. قال: تعاهدني على أن ترد إلي ابنتي، أنت رجل مشرك وهي مسلمة. فقال: نعم، خلاص وافقت، وأطلق. وذهب أبو العاص فجاء إلى زينب فقال لها: إن أبي عهد إلي أن أردك إليه فتجهزي للسفر. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار يتلقيان زينب، وخرجت زينب مع كنانة بن الربيع حموها حتى وصلت إلى الرجلين الذين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها، وكان هذا وفاء منه. وبعد ذلك تجرى لنفسه وساكن أم القرى، يعني أنه بعد ذلك خرج في تجارة إلى الشام لنفسه ومعه أموال بعض قريش، فانتهب الصحابة عيره، وفر الصحابة به فأخذوه وأخذوا أمواله التي معه وجاءوا به إلى المدينة. انتهب الأصحاب عير القلبي، القلب الرجل الحاذق الخبير بتقلب الأمور، فجاء أبو العاص واستجار بابنة النبي، استجار بزينب، فخرجت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفت في مكان يسمعها فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، وقالت: يا معشر المسلمين، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فقال المسلمون: قد أجرنا من أجرت يا زينب. فأطلقوه لها وأعطوه جميع الأموال التي وجدت معه، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إليه كضيف، ولكن لا يقربنك، هو ليس زوجك. قال: فانتهب الأصحاب عير الكلبي، فجاء واستجار بابنة النبي، فصرحت ولم تجمجم، لم تتردد ولم تخفض صوتها، رفعت صوتها وقالت: يا معشر المسلمين، إني أجرت أبا العاص بن الربيع. فصرحت ولم تجمجم البتول بأن أجارته، وأمضاه الرسول، أمضى الرسول صلى الله عليه وسلم إجارته، فرد ماله عليه أجمع، أطلقه المسلمون وردوا إليه أمواله جميعا. تلك الصهارة بها يستشفى. أوصى به من حيث الإكرام ابنته، لكن نهاها أن تكون بعلته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ابنته أن تكرمه ضيفا عليها، ولكن قال لا يقربنك، هو ليس زوجك فلا يقربنك. أوصى به من حيث الإكرام ابنته، لكن نهاها أن تكون بعلته أي زوجته. وما ارتضى من بعد إسلام ابنته وكفره بقاءها في عصمته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بقاء الزوجية بين ابنته المسلمة وبين أبي العاص وهو مشرك كافر. لو أنه يحل أو يحرم بمكة عنها الحليلة يحسم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يستطيع أن ينفذ أمور الحلال والحرام لقطع العصبة بين ابنته وبين أبي العاص، ولكنه لم يكن حينئذ قادرا على ذلك. وسئل الإمام كي يحوز أهل قريش وبه يفوز. يعني أن أبا العاص اقترح عليه بعض المسلمين، قالوا له قد رد الله إليك هذا المال، ألا تسلم فتربح هذه الأموال طائلة، فتكون قد أسلمت وحصلت على هذه الأموال. هو كان قد خرج بتجارة لقريش فيها أموال كثيرة، فقال بئس ما أشرتم علي به، أن أبدأ إسلامي بالخيانة. فخرج إلى مكة وأدى جميع الأموال إلى أهلها وأشهد على ذلك، فشهدوا له بالصدق والوفاء. فقال يا معشر قريش، هل أديت إليكم أموالكم؟ قالوا نعم، أنت صاحب بر وصدق ووفاء. فقال أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لاحق به، صرف وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرد إليه زينب. سئل الإيمان كي يحوز مال قريش وبه يفوز، فهاب أن يبدأ بالخيانة إيمانه ويدعى الأمانة فردها لأهله وأسلم. وآب إذ إلى قريش أسلم، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سلم الأمانات إلى قريش، فردها إليه خير مرسلي بالعقد الأول. ردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالعقد الأول، قال هو على القول الجلي. وعلى كل حال هذه المسألة اختلفت فيها الأدلة، فكونه ردها إليه بالعقد الأول مروي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي أنه ردها إليه بنكاح جديد، وهذا هو الذي عليه العمل، لأن الله سبحانه وتعالى قد فرق بينهما فقال لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وأمه هالة أخت صهرته والمصطفى رضي عن صهارته. يعني أن أبا العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، خالته خديجة بنت خويلد، أمه هالة بنت خويلد أخت صهرته، أخت خديجة التي هي صهرته، والمصطفى رضي عن صهارته. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي عن مصاهرة أبي العاص بن الربيع، وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح المخرج في البخاري وفي غيره في شأن خطبة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لابنة أبي جهل، وذلك أن فاطمة كرهت ذلك، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال أما بعد فإني قد زوجت أبا العاص بن الربيع، وإنه عاهدني فوفى وحدثني فصدق، ألا لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله، إنها ابنتي يريبني ما يريبها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا العاص حدثه فصدق ووعده فوفى له. ونختصر على القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.